شاف الحبيب جات أغرب رسائل من طرف الحبيب جات أغرب رسائل يحكي عتاب فيها وكان يحكي عتاب فيها وكان ناس مغايل كان ناس مغايل الحبيب جات أغرب رسائل من طرف الحبيب جات أغرب رسائل يحكي عتاب فيها وكان ناس مغايل يحكي عتاب فيها وكان ناس مغايل كان ناس مغايل الحكاوي ما خطرت ببالي ما خطرت ببالي يا ما قال حكاوي ما خطرت ببالي ما خطرت ببالي قال في كل كلمة إني جفد سالي إني جفد سالي كل لحظة لو تعلم بحالي لو تعلم بحالي ما ناسيك والله ذكرك شغل بالي ذكرك شغل بالي ما ناسيك والله ذكرك شغل بالي ذكرك شغل بالي لو أنساك أنت أكون غدار خنزة لو أنساك أنت أكون غدار خنزة لو أنساك أنت أكون غدار خنزة أسأل عني غيري وأحكم في مصيري أسأل عني غيري وأحكم في مصيري أسأل عني غيري وأحكم في مصيري يا ما تشوف دلائل يا ما تشوف دلائل الكلام ما لي دخل به يا ما قال كلام ما لي دخل به إني بروح لغيره بهو بصدي إن شاء الله حياتي تبدا لو فكرت فيه يا ما قال كلام ما لي دخل به إني بروح لغير وباهو بالصفي إن شاء الله حياتي تفنى لو فكرت فيه لا لو ألف لا دات حبك عشت به لا لو معاك عشت بيه لا لو ألف لا نادى حبك عشت بيه بدل أشواق ومحنة أثرت اللي مظنة بدل أشواق ومحنة أثرت اللي مظنة بدل أشواق ومحنة أثرت اللي مظنة كلامي جرح شعوري وما يريح ضميري كلامي جرح شعوري وما يريح ضميري كلامي جرح شعوري وما يريح ضميري من دول عنه دايم من دول عنه دايم الحبيب جات أغرب رسائل من طرف الحبيب جات أغرب رسائل يحكي عتابه فيها وقال لكنه قايل يحكي عتابه فيها وقال لكنه قايل يحكي عتابه فيها وقال لكنه قايل كأن الناس مبين